تكلمنا عن التأويل بشيء من متعلقاته، وتوقفنا عند التأويل الباطل، توقفنا عند التأويل الباطل أو التأويل عند الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. طيب، كاستطراد واستكمال للموضوع الفائت، ففي التأويل المرتبط بفقه الاستدلال عند علماء الأصول، وهذا نذكره تتميما للفائدة من جانب، وأيضا لارتباطه بوجه ما بباب المعتقد في جوانب أخرى. طيب، الحافظ ابن عبد البر له كلام في التمهيد، هو كلام مهم جدا وقاعدة مهمة جدا جدا في باب التأويل هذا. طيب، قال الحافظ ابن عبد البر، اكتب كلامه، قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: ومثل هذه الأحاديث عليك السلام، سامعين؟ طيب، قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني. خلاص، بعدين دققوا في عباراته. في قال أحاديث معانيها مشكلة. طيب، قبل ما نكمل كلامه، كيف يأتي أو يتطرق الإشكال إلى معاني بعض النصوص؟ والكلام هذا حتى يعني يكون مفهوم للناس، ففي علماء كثر كتبوا أو صنفوا مصنفات من مجلدات كثيرة في باب النصوص المشكلة. كتب فيه الإمام الشافعي كتابا مستقلا كاملا، وكتب فيه أبو جعفر الطحاوي كتابا كبيرا جدا من مجلدات كثيرة سماه مشكل الآثار، وكتب فيه الإمام ابن حبان صاحب الصحيح المشهور، وغيرهم من العلماء. فهنا الآن ابن عبد البر يقول: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني. طيب، الإشكال يتطرق إلى بعض النصوص إذا جاءت مخالفة في ظاهرها، لأصل كلي عام ثابت بالنصوص كذلك. خلاص، هذا ضبط هذه الجزئية. إذا قالوا النص مشكل، إذا العلماء قالوا النص مشكل، خلاص، مشكل في المعنى، فقصدهم أنه خالف أصلا كليا عاما ثابتا بنصوص صريحة صحيحة. فمثلا لو ضربنا مثالا بمسألة الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان، صحيح؟ أليست هذه عقيدة وهي أصل كلي مقرر بنصوص صحيحة كثيرة مستفيضة في القرآن الكريم وفي السنة، صحيح؟ طيب، عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب عطاء غير مجدود. طيب، هنا قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، المعنى الظاهر للآية أليس مشكلة؟ صحيح أم لا؟ يلا، لما كان المعنى الظاهر للآية مشكلا، فعلماء التفسير لجأوا إلى التأويل لهذه الآية. والتأويل هنا ليس تأويل فرق البدع، وإنما التأويل هنا المقصود به أن هذا الاستثناء في الآية إلا ما شاء ربك وجه المعنى المقصود به في الآية، لأنه يعني مثلا من أول وهلة قد يفهم منه غير الراسخ أن هذه الآية نص في أن الجنة تفنى وفي أن أهلها كذلك يفنون آخر أمرهم، صحيح أم لا؟ مع أن باقي الآية ينفي هذا الفهم في قوله تعالى عطاء غير مجذوذ، غير مجذوذ أي غير منقطع، خلاص. إذن المقصود ماذا؟ المقصود أن النص في الظاهر، هذا قيد أن النص في الظاهر إذا كان يخالف أصلا وقاعدة كلية ثبتت وتقررت بالنصوص الصريحة والصحيحة، فهذا النص المشكل في المعنى الظاهر قالوا يجب أن يؤول. يؤول بمعنى شنو؟ حيفسر هو الآن ابن عبد البر. طيب، قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها، البعيدة التأويل عن مخارج لفظها، واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها، وبالله التوفيق. واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها، وبالله التوفيق. طيب، لو رجعنا لآية سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذه أو فهذا الإشكال الظاهر في معنى الآية في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، أوله العلماء في التفسير، أولوه بوجوه كثيرة، بعضهم وصلها إلى ستة وجوه، لكن أيما يكون القول الأقوى في هذه الوجوه الستة فهم متفقون على أنها ترد إلى الأصل المجتمع عليه بالنصوص القطعية، وهو أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى. لذلك مثلا منهم من يقول إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا مختص بأهل الجنة الذين أدخلوا النار أولا بكبائر ذنوب ماتوا مصرين عليها وهم من أهل التوحيد مثلا، هذا وجه يذكر في التفسير. فالمقصود ماذا هنا؟ المقصود أن القاعدة الكلية والأصل الكلي إذا تقرر بصريح وصحيح الأدلة قطعية الدلالة، فبعد ذلك ما يخالف هذا الأصل يؤول في شنو؟ يؤول في المعنى. طيب، مثل هذا قول النووي في شرح صحيح مسلم، قال: والنص إذا كان في ظاهره دخل على صحابي يجب تأويله. هذا كلام النووي في شرح صحيح مسلم، أنا أذكر يعني بالهناية بحفظ القديم، لكن إن شاء الله قريب من عباراته بنسبة 99% إن شاء الله. طيب، قال: النص إن كان فيه دخل على صحابي يجب تأويله. طيب، النووي قال الكلام ده ليه؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأن شأن الصحابة رضي الله عنهم في المدح وفي التزكية، في المدح وفي التزكية هذا أمر مجتمع عليه ومقطوع به، صحيح؟ والله أخبر أنه رضي عنهم، والله أخبر أنه علم ما في قلوبهم، والله أخبر أنه اختارهم، وهذا يدخل فيه الصحابة كلهم، صحيح؟ يدخل فيه الصحابة كلهم. مع ذلك مثلا تجد نصوص في ظاهرها دخل على بعض الصحابة، خلاص، في ظاهرها دخل على بعض الصحابة، مثل الخبر المشهور في خبر العباس وعلي بن أبي طالب مع عمر رضي الله عنه، قال: اقضي بيني وبين هذا شنو الفاجر الغادر، إلى آخر شنو، إلى آخر الكلام. والنووي أول هذا تأويل محكم غاية الإحكام، خلاص. وهكذا يقال في باقي القواعد كلها. فهنا النووي يقول النص إذا كان فيه دخل على صحابي يجب شنو؟ يجب تأويله. طيب، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين فكيف يجوز العدول، فكيف يجوز العدول، العدول هنا معناه شنو؟ العدول هنا معناه الميل، أي معناها الميل أو الانصراف، أي معناها الميل أو الانصراف. طيب فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح، عن النص الصحيح الصريح المحكم المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، وبيانه بالخاص المحكم، وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات، كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص، بما يخصها من النصوص. انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب، فهذا نوع من التأويل محمود، هذا نوع من التأويل محمود، بل النووي يقول واجب، خلاص، بل النووي يقول واجب. طيب صورته وضابطه شنو؟ ضابطه أن يأتي نص يخالف قاعدة كلية أصلية ثابتة بنصوص صريحة صحيحة قطعية الدلالة، بنصوص صريحة قطعية قطعية الدلالة وصريحة في مدلولها، صريحة في مدلولها. طيب لما نجل التأويل عند أهل البدع، تأويل بالباطل يعني، تأويل الباطل. طيب قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح نونية ابن القيم، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح نونية ابن القيم معرفا التأويل الباطل، طيب قال ويراد به صرف النصوص، ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي أراده الله ورسوله، عن معناها الذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهم، إلى بدعهم وضلالهم. انتهى كلام. طيب هذا نربط بالدرس الفائت، بالدرس الفائت في الأسبوع الماضي، خلاص، وهو أن طوائف البدع وطوائف الضلال تأتي بقواعد وبأصول من عندها وتجعلها هي الأصل، وهذه القواعد تخالف أدلة صحيحة صريحة في المدلول، تخالف أدلة صريحة صحيحة في المدلول. طيب عندما تعرض لهم هذه الأدلة وهي مخالفة مخالفة بينة لما أصلوه، وهي مخالفة مخالفة بينة لما أصلوه، فكان الواجب عليهم أن ينقادوا إلى دلالة هذه النصوص، لكنهم أرادوا أن تكون النصوص تبعا لما أصلوهم، أرادوا أن تكون النصوص تبعا لما أصلوهم، لذلك منهم من يرد نصوصا صحيحة حتى إذا اتفق البخاري ومسلم على تخريجها، منهم من يردها صراحة ويقول مستحيلا يقول النبي هذا الكلام. طيب كيف مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ فإذا صار الكلام معهم عن أصول مصطلح الحديث، طيب الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له ضوابط عند أهل الحديث أم لا؟ له ضوابط. طيب هذه الضوابط متوفرة في هذا النص، هذه الضوابط متوفرة في هذا النص، لذلك البخاري خرجه ومسلم خرجه وابو داود خرجه والترمذي خرجه والنسائي وابن ماجه وهكذا. طيب كل هؤلاء أخطأوا، كل هؤلاء أخطأوا وأصاب غمر في هذا الزمن مثلا، ونعتبر كلامه هو الأصل، فهذا كان عليه أن يتهم فهمه بدلا من أن يرد نصا اجتمعت الأمة على صحته وثبوته، صحيح؟ كان عليها أن يتهم شنو؟ أن يتهم فهمه هو، كان عليها أن يتهم فهمه بدلا من أن يرد النص. لذلك مثلا مذهب الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، مذهب الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، طيب النصوص التي أخبرت أن أهل الكبائر يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار إلى الجنة، هذه النصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة باتفاق جميع الأمة، وكان الواجب على الخوارج الرجوع عن قولهم، صحيح أم لا؟ لكن مشكلتهم أنهم وضعوا أصلا وقاعدة كلية، وهي أن مرتكب الكبيرة كافر، وأي نص يخالف هذا الأصل عندهم إما أن يؤولوه وإما أن يردوه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي يقول أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. وهكذا باب التأويل في نصوص الأسماء والصفات بناه أهله على قاعدة عندهم، بناه أهله على قاعدة عندهم، وجميع نصوص الصفات حتى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ردوها إلى أصل من عندهم هم وليس إلى أصل مبني على نصوص أخرى. طيب يلا مرش هذا عندهم راجع إلى أصل فاسد، وهو أن ظواهر نصوص الآية الأسماء والصفات قالوا هذه الظواهر موهمة لتشبيه الخالق بالمخلوق، خلاص جعلوا هذا الأصل عندهم، خلاص قالوا هذه الظواهر موهمة لشنو؟ لتشبيه الخالق بالمخلوق، وبالتالي لجأوا إلى تأويلها، لجأوا إلى تأويلها، وقالوا في النظم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، دي بقت شنو القاعدة عندهم تاني، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. يلا جعلوا تأويل الأسماء والصفات هو تنزيه للباري جل جلاله، خلاص قالوا تأويل الأسماء والصفات هو تنزيه للباري سبحانه وتعالى. طيب في هذا يقول أبو حامد الغزالي، قال أبو حامد الغزالي عنده كتاب اسمه المنخول، عنده كتاب مشهور جدا عند الأشاعرة اسمه المنخول، كتبه أبو حامد الغزالي. طيب قال في هذا الكتاب، قال كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري تعالى، كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل. طيب المستحيل في العقل ضبطه شنو؟ قبل انتم كلامه، المستحيل في العقل شنو ضبطه؟ مش كان عليه أن يذكر الضابط المستحيل في العقل؟ ما هو الآن حيضع قاعدة صح؟ بعدين نشوف الكلام اللي بقول في الغزالي ده والأصل الغزالي ده يعني علو جمهرة من ألوف مؤلفة من المسلمين، علو جمهرة كثيرة جدا جدا، وخاصة أنه الأشعرية تطورت، المذهب الأشعري حصل له شنو؟ حصل له تطور كثير في مراحله عبر التاريخ، من التطور الظاهر جدا جدا الأصول والقواعد الخطاب حامد الغزالي والخطاب فخر الدين الرازي، خلاص يعني ده عملت شنو؟ عملت انقلاب إن صحت العبارة شامل في تركيبة المذهب الأشعري من حيث المعتقد، أنه الأشعرية فيهم أوائل وفيهم متوسطين وفيهم متأخرين وفيهم معاصرين ومنوال ما واحد، يعني ما يقولون سعد الدين التفتازاني مثلا والجرجاني، خلاص ما هو زي شنو بيقولوا غيره، ففي تفاوت من حيث السلب والإيجاب. يلا هنا الغزالي أتكلم عن شنو؟ المستحيل عقلا. طيب طالما هو جعل هذا أصل تنبني عليه أصول كثيرة عندهم، فأهم شيء كان عليه أن يحدد الضابط لما هو مستحيل عقلا، صحيح ولا ما صح؟ لأن العقول أصلا ليست واحدة، ففي شيء صحيح عند هذا وغلط عند هذا، صح ولا ما صح؟ عشان كده كان ذكرك على ابن تيمية أن الناس لا يصل بينهم النزاع إلا شنو؟ إلا وحي منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد شنو؟ فلكل واحد عقل. طيب نرجع لكلام الغزالي، قال فكل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر، يعني كيف تتعامل معه الآن حيذكر. قال نظر إن تطرق إليه التأويل قبل وأول، إن تطرق إليه التأويل قبل وأول، وهو عمم الأخبار صح، قال كل خبر يعني حتى لو اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، خلاص حتى لو اتفق البخاري ومسلم على تخريجه وظاهره يشعر بما هو مستحيل عقلا عند الغزالي، خلاص فأول شيء قال ننظر فيه. طيب القاعدة الوضع قال إن تطرق إليه التأويل، لو في طريقة قال نؤول هذا الخبر خلاص، قال قبل خلاص، قال إنه من أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما قبلنا وصدقنا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وأول. طيب وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع، وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل. طيب الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة بكل أقسامها، دي القاعدة اللي تضعيفها عند أهل الحديث، دي ما القاعدة وعلى فكرة الغزالي نفسه الذهبي لمن ترجم له تلقوا ترجمته في الجزء 19 في سير علم النبلاء. الغزالي نفسه قال بضاعتي في علم الحديث مزجة، هو بعظمة لسانه قال هذا الكلام. طيب إذا بضاعتك في علم الحديث مزجة فما من حقك تضع قواعد من عندك لتضعيف النصوص، صحيح أم لا؟ طيب قال وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد أرباب كان مسدد أرباب الألباب ومرشده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد أرباب الألباب ومرشده، فلا يظن به أن يأتي بما يستحيل في العقل، فلا يظن به أن يأتي بما يستحيل في العقل. طيب ثم قال أي الغزالي ثم قال والقول الوجيز، يعني ده شنو؟ دي الثمرة الآن داير ذكورة وملخص لكل شنو ما قال. قال والقول الوجيز أن كل ما لا تأويل له فهو مردود. والقول الوجيز أن كل ما لا تأويل له فهو مردود، وما صح وتطرق إليه التأويل قبل، وما صح وتطرق إليه التأويل قبل. انتهى كلام. يلا ده كله جبن تيمية رد عليه كقاعدة عامة كتب على هذا ابن القيم وغيره من العلماء، فقال كلمة موجزة جامعة مانعة، قال الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكنه يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكنه يأتي بما تحار فيه العقول، وبعضهم عبر عنه بلفظة أشد اختصارا قال المحارات للمحالات، يعني بس تفرق بين الراء واللام، تفرق بين الراء واللام، قالوا المحارات للمحالات. المحارات يعني شنو؟ ما تحتار العقول فيه، ما تحتار العقول فيه، والمحالات ما هو مستحيل فيها أي في العقول، فما هو مستحيل في العقول الشرع لا يأتي به أصلا، وما هو محير للعقول فالشرع يأتي به، والواجب التصديق والاستسلام، الواجب التصديق والاستسلام. لذلك هذا يرتبط بأن الرأي لا يعمل في مقابل النصوص. واشتهر أثر علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وهذا له نظائر كثيرة جدا معروفة، هذا له نظائر كثيرة جدا معروفة. طيب ثم إن الملاحظة على كلام أبي حامد الغزالي هذا، طبعا على هذا المنوال يعني كل أهل التأويل، كل أهل التأويل. طيب هذا الكلام بعد ما هو بين البطلان، فلم يكن هذا الكلام معروفا عند السلف أصلا، هذا الكلام أصلا لم يكن معروفا عند السلف، ولم يكن مذهبا لهم، ولم يكن مذهبا لهم. طيب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن إمام الحرمين، نقلا عن إمام الحرمين. طيب قال والذي نرتضيه رأيا، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به لأوشك أن يكون اهتمامهم به اهتمامهم هنا يقصد من؟ يقصد السلف أي لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى كلامه انتهى كلامه طيب يلا عشان هم أو بعض منهم يخرج من هذا المعضل بالنسبة له فبعضهم قال التأويل لنصوص الصفات ورد عن بعض الصحابة قالوا ورد عن ابن عباس وورد عن أم سلمة أم المؤمنين يقولون شنو يقولون هذا الكلام لكن هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يصح عن أم سلمة هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يصح عن ابن سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما لكن أيضا من بعد زيادة التوضيح خلاص في شيء مشكل بظاهره يحتاج لتوضيح اللي هو أن ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه بالإسناد الصحيح إليه أنه قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال عن كرب وشدة هذا صح عن ابن عباس قال كرب وشدة فابن عباس فسر الساق بماذا؟ بالكرب والشدة يوم يكشف عن ساق طيب هل يمكن أن يجعل هذا أصلا في أن نصوص الأسماء والصفات يمكن تأويلها؟ يقول لك ها هو ابن عباس قال عن الساق كرب وشدة صحيح؟ طيب ما القول في هذا؟ ما القول في هذا؟ كيف الجواب؟ ابن عباس قال هذا الكلام والإسناد إليه صحيح من الناحية الحديثية قاله والسند لابن عباس صحيح طيب ما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ يعتبروا أنتوا الآن ده من النصوص المشكلة في ظاهرها فقط صح؟ هل الجواب شنو يا جماعة؟ ماذا؟ يمكن أن تؤول كلام ابن عباس؟ تؤول كلام ابن عباس هذا؟ دقيقة دقيقة يمكن أن تؤول كلام ابن عباس هذا؟ لا أي الساق يثبت بحديث الذي يكشف عن علامة إنما يأتي ما خلاص بقول لك هي دي الآية صح؟ هم بقول لك دي الآية أي في بعض العلماء هم يؤول ويثبت الساق ويؤول هذه الآية يثبت الساق إذا ما وجه تأويل للآية؟ إذن إذا أنت قلت في علماء أول الآية إذن أثبت التأويل صح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ مع أنه كلام ابن عباس ما في أي حجة لهم لا من بعيد ولا من قريب والجواب أن أهل السنة عندما قالوا بإثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى فدليل إثبات الساق لله ليس هذه الآية أصلا، لأن الله تعالى قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل يوم يكشف الله عن ساقه، خلاص. والفعل هنا لم يسمى فاعله، خلاص. الفعل هنا أصلا لم يسمى شنو؟ لم يسمى فاعله. بالمناسبة كلام خارج الدرس في علم النحو، خلاص. كلمة الفعل المبني للمجهول العبارة دي عبارة خطأ، أي هذا التعبير تعبير غير صحيح. مش في النحو بقولوا الفعل المبني للمجهول، مش في كلام زي في النحو، هذا الكلام ما صحيح. الصحيح أن يقال الفعل الذي لم يسمى فاعله، أما المبني المجهول هذا كلام باطل ما صحيح، أي هذا الكلام غير صحيح. طيب هنا الآية يوم يكشف عن ساق، الفعل هنا لم يسمى فاعله صحيح، يكشف بضم الياء وفتح الشين، خلاص. إذن أصلا الآية ربنا تعالى ما قال يوم يكشف الله عن ساقه، إنما قال يوم يكشف عن ساق، والساق في لغة العرب معناه الكرب والشدة. فابن عباس أصلا هنا يفسر في لفظة عربية ولا يفسر في آية أسماء وصفات، أي أما دليل الساق فمأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الله عن ساقه، هذه رواية البخاري ومسلم، يكشف الله عن ساقه. فأهل السنة قالوا أصلا صفة الساق ليست مستفادة من الآية، أي وإنما مستفادة من أين؟ مستفادة من الحديث، أي الصفة مستفادة من الحديث. طيب وقال الحافظ ابن حجر كذلك، وقال الحافظ ابن حجر كذلك. ما أصلا ما في أي عالم قال لي من آية الصفات، ربنا قال لي وما يكشف عن ساق، خلاص. فإذا قلت الآية آية الصفات ما وجهي أنها من آية الصفات؟ هل الله قال يوم يكشف الله عن ساقه؟ هل سياق الآية هكذا؟ هل هذا سياق الآية؟ ليس سياقها صحيح، إنما الآية يوم يكشف عن ساق والفعل لم يسمى فاعله، والساق هنا لم ينسب أصلا إلى الله تعالى، صحيح ولا ما صحيح؟ لذلك على السنة قالوا بإثبات الساق لله تعالى، لكن قال ليس من هذه الآية إنما من الحديث، والحديث سياقه يختلف عن سياق الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف الله عن ساقه، وهذا فرق كبير بينه وبين يكشف عن ساق، صحيح؟ لكن المعنى الأول الذي يتبادل في الذهن لأكبر الآية، لا، المتبادل للذهن شيء والمعنى الحقيقي شيء آخر، يعني الساق في الآية الله تعالى لم ينسبه إلى نفسه، صحيح أم لا؟ أي الساق في الآية الله تعالى ما نسبه إلى نفسه، لكن الساق في الحديث نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، والحديث نفسه لم يكن شنو؟ لم يكن أيضا تفسيرا للآية، الحديث نفسه ما كان تفسير الآية، إنما الحديث في سياق مستقل، الحديث في سياق مستقل. طيب وقال الحافظ ابن حجر كذلك. وقد تقدم النقل، عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأمصار، كالثوري، والأوزاعي، الثوري في العراق والأوزاعي في الشام، كالثوري والأوزاعي ومالك، مالك كان في الحجاز في المدينة، ومالك والليث، الليث كان في مصر، ومن عاصره، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة انتهى كلام ابن حجر انتهى كلام ابن حجر يلا هنا الدقيق في عبارة الحافظ ماذا أنه حكى هذا اتفاقا أي الإعراب عن التأويل عند السلف هذا إجماع من السلف كلهم إلى القرون الثلاثة المفضلة إلى القرون الثلاثة المفضلة وكلام ابن حجر هذا يتضمن أن المنقول عن ابن عباس وابن سلمة لا يصح عنهما لذلك لا يتعقب الحافظ هنا لا يتعقب الحافظ هنا يعني ممكن هنا يتعقب كلام ابن حجر يقول ليس في الأمر اتفاق وهو تأويل قاله ابن عباس وقالته أم سلمة فيقال لهم كلامكم هذا منقوط بأن الأثر إليه بأن الإسناد إليه ما لا يصح أصلا بل من أهل الحديث من جعله كذبا طيب يلا إذن هذا التأويل بنوه على ماذا على قاعدة التنزيه كما قالوا قاعدة التنزيه لله تعالى والشيء الثاني يوافق اللغة الشيء الثاني يوافق اللغة يوافق اللغة فمثلا اليد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأة لا تغيضها نفقة في رواية يمين الله ملأة وقال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين وقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهم قالوا إذا قلنا إن لله يدا فهذا يوهم تشبيه الخالق بالمخلوق فلجوا إلى جنه إلى التأويل قالوا تنزيها لله وهذا التأويل يوافق لغة العرب في المعنى كما قالوا فمثلا يقول اليد في اللغة العربية عند 20 معنى عند 20 معنى سرد القرطبي في التفسير وابن حجر أضاف 5 معان أخرى في فتح الباري فأوصل المعنى إلى 25 معنى في اللغة العربية وقوموا يجيبوا لك شعر يجيبوا الأشعار بتاعت الشعر المشاهير ناس المتنبي وابو فراس الحمداني وابو تمام وكذا خلاص مثلا يقول المتنبي قال لهم أياد علي سابقة وعد منها ولا أعددها والأياد هنا معناه النعمة والمتنبي صاحب لسان عربي فصيح خلاص فيقول لك يعني اليد من معانيها القدرة فالله خلق إبليس بقدرته الله خلق إبليس بقدرته ويد الله مسبوقة على العباد أي نعمه واصلة إلى العباد بلا انقطاع يقول لك ما تقول الله له يد ما تقول لله يد خلاص ياتون بهذه الأمور ياتون بهذه الأمور طيب يلا التأويل هذا بعد ما أنه غير معروف عن الصحابة وغير معروف عن السلف خلاص فهو أوقع حتى الراسخين في العلم منهم أوقعهم في تناقض عجيب أوقعهم في تناقض عجيب طيب مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. الحديث صحيح. إذن الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يضحك، صحيح؟ وبالتالي أهل السنة أثبتوا الضحك لله تعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. طيب لما نجي لمن أول هذا الحديث ونموذج النووي، خلاص معانا النووي، أول شيء النووي ده عالم، خلاص عالم كبير ومتبحر، النووي في العلم متبحر، والنووي من أوعية العلم، والنووي شديد الرسوخ في دقائق وغوامض العلم الخفية، كان ملم بها إلمام تام، وكان يحفظها ويضبطها ويضبطها حتى عن الصحابة كلهم وعن الأئمة كلهم، كان شديد الإلمام بأقوال مالك، وشديد الإلمام بأقوال الشافعي، وبأقوال أبي حنيفة، وبأقوال أحمد، وبأقوال البخاري والليث والأوزاعي والثوري، حتى في بعض المقامات في المنهاج شرح صحيح مسلم يعني يحكي المذهبين، يقول السلف قالوا كذا، خلاص، ويذكر القول الثاني. ليش نقول الكلام ده؟ ده موضوع بنجي في وقته إن شاء الله تعالى. ليش نقول النبوي وقع في حاجات زي دي، وقع في إشكالات زي دي؟ هذا موضوع بنجي في وقته، وإن شاء الله تعالى أنا بسرد لكم بإذن الله في الدرس الجاي جميع المواضع في شرح مسلم اللي وقع فيها النووي في التأويل. إن شاء الله الدرس القادم حنذكر لكم كلها في جميع من جميع الشرح بتاعه. لكن الآن هذا نموذج. طيب يلا، قال النووي في الشرح، قال النووي في الشرح، قال القاضي، أي القاضي عياض، قال القاضي، والقاضي عياض أيضا من فحول العلم ومن بحور العلم كذلك، القاضي عياض أيضا من بحور العلم ومن الغائصين في دقائقه، وعود راسخ جدا جدا في العلم. طيب قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى. استعارة دي شنو؟ استعارة دي شنو؟ مجاز. استعارة هي مجاز، مش كده؟ يعني زي ما بيقولوا ناس البلاغة، خلاص، لو كان استعارة مكنية أو استعارة تصريحية أو استعارة عقلية أو استعارة تمثيلية، مش في كلام زي عندكم قرّكم ليه في اللغة العربية، خلاص، يلا هو ده كله مبني على أصل، هو ذاته ما صحيح، أي، ده ذاته مبني على أصل، هو أصلا ذاته غير صحيح من أصله، يعني مثلا الكلام ده من أصله الإمام الشافعي يراه من أصله باطل ولا صحيح حتى في اللغة كان. ما صحيح، خلاص، مثلا ابن القيم يرى باطل بل سمى الطاغوت، ابن القيم نفسه سمى الطاغوت وأبطل المجاز من 50 وجه، ابن القيم طاول نفسه وذكر 50 وجه قوية قطعية على أنه أصل ما في حاجة اسم المجاز ذاته من أصل. لما انتجي لناس اللغة العربية ذاته، خلاص، أشهر أئمة النحو مش سيبويه، صحيح ولا ما صحيح؟ سيبويه ذاته بقول أصلا ذاته ما في حاجة اسم مجاز، خلاص. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صنف كتابا كاملا في إبطال المجاز، سماه نفي المجاز عن المنزل للإعجاز، وانتهى في هذه الرسالة إلى أن ذاته المجاز ذاته في نفسه ما في. يلا حاجة في نفسها ما في، الشافعي اعتبر باطلة في أصلها واعتبر ما عندها يثر حتى في لغة العرب، خلاص، وابن القيم قال باطلة بخمسين وجه، وعدد كبير جدا جدا من أهل العلم اعتبروا هذا الأصل ذاته في أصله غير ثابت وغير صحيح. طيب هنا يقول القاضي عياض: قال الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام، إنما يصح من الأجسام، وممن يجوز عليه تغير الحالات، وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك. والله تعالى منزه عن ذلك. إذن هنا أول شنو؟ أول الصفة من أصلها بناء على شنو؟ بناء على أنها مجاز. خلاص؟ يبقى هذا الأصل ذاته في نفسه ما ثابت. ده نمرة واحد. نمرة اثنين أتى بشنو؟ أتى بهذا التعليل. يعني الضحك هنا قال استعارة في حق الله تعالى لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا. طيب إثبات الضحك لله، هل يثبت الضحك لله على الوجه المعروف في حق البشر؟ وهل من أثبت الضحك لله بناء على الحديث هل قالوا الضحك في حق الله تعالى هو مثل الضحك المعروف في حق الآدميين؟ يبقى هنا الغلط جاء من وين؟ شوفوا مع أنه النووي راسخ وعقله سيال جدا جدا، النووي ده كان من أذكى العالم للعلم. خلاص. والقاضي عياض يعني ينقل عنه النووي الآن، يبقى هو وضع الكلام في قالب لم يقصده قائله أصلا، أي لم يقصده قائله أصلا. فيمكن أن يتجه هذا الكلام إذا قال المثبت لصفة الضحك إن ضحك الله مثل ضحك المخلوق. طيب إذن يكون الضحك شنو؟ يكون الضحك شنو؟ طيب شوفوا باقي الكلام. طيب قال وإنما المراد به الرضا. يبقى هنا يضحك الله، المعنى شنو؟ المعنى شنو عندهم؟ يرضى الله، صح؟ أي يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين أي يرضى الله. خلاص. أي يرضى شنو؟ يرضى الله. هذا شنو هذا التأويل الآن؟ فأول الضحك بشنو؟ أول الضحك بالرضا، صحيح؟ طيب قال وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه. والثواب عليه وحمد فعلهما. وحمد فعلهما ومحبته. ومحبته وتلقي رسل الله لهما بذلك. وتلقي رسل الله لهما بذلك. إذا معنى الحديث هذان الرجلان مؤمن قتل شهيدا في سبيل الله وقاتله تاب وأسلم وأيضا قتل شهيدا، فهؤلاء عند موتهما تتلقاهما الملائكة بالرضا والقبول والمحبة. هذا شنو؟ هذا تأويل شنو؟ تأويل الضحك في الحديث كما يقول القاضي. طيب لأن الضحك من أحدنا دل يعني الآن القاضي حيفسر ليه أول الضحك، والنووي ينقل ويقر. خلاص النووي ناقل مقر. طيب لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته. إنما يكون عند موافقته ما يرضاه. إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه. وبره لمن يلقاه. إذن بعث الضحك شنو؟ بعث الضحك وسبب الضحك شنو؟ بعث الضحك وسبب الضحك أن الإنسان يكون في حالة شنو؟ يعني توافق ما يرضاه ويفرح به، مع أن الكلام لذاته غلط كحصر كده غلط. وترجعوا ذات المعاد مثلا لابن القيم في الجزء الأول تقريبا في الصفحة يعني 170 وكده، كان ابن القيم يتكلم كلام مستفيد جدا عن الضحك، تكلم عنده فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك. خلاص. وذكر بواعث الضحك وأسباب الضحك وهي كثيرة جدا وضبطها غاية الضبط. فحصر الضحك في أن الإنسان يكون في حالة رضا وفرح وسرور هذا ذاته غير صحيح. بل الإنسان ابن القيم حقا أن الإنسان قد يكون في حالة غضب وفي نفس الوقت يضحك. يكون في حالة غضب وفي نفس الوقت يضحك. طيب انتهى كلام النووي، انتهى كلام النووي. طيب اذا الضحك مؤول بالرضا، صحيح الضحك مؤول بالرضا. طيب يلا شوفوا العجيبة الحتاتي، خلاص. طيب في خبر القراء 70 من الأنصار رضي الله عنهم الذين قتلوا، خبر مشهور في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، خلاص إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، خلاص اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. طيب يبقى هنا هذا النص يثبت أن الله رضي عن 70 الذين قتلوا، إذن النص فيه إثبات الرضا لله. وهناك النووي قال الضحك هو شنو؟ أول الضحك بشنو؟ بالرضا. طيب الآن جاء الرضا في نص، صحيح؟ بالتالي يلزم النووي أن يقول إن الله يرضى ويثبت صفة الرضا لله تعالى، صحيح أم لا؟ طيب قال النووي في شرح هذا الحديث، قال النووي والرضا من الله إفادة الخير والإحسان والرحمة. إذن هنا أول الرضا كذلك، صحيح؟ أول الرضا كذلك. طيب أول الضحك بالرضا، هو أول الضحك بشنو؟ بالرضا في حديث الرجلين، صحيح؟ طيب إذن خلاص أثبت الرضا لله، صحيح أم لا؟ طيب جاء الرضا في النص، فأول النووي الرضا في النص كذلك، خلاص. وهذا الكلام مع أن النووي شنو؟ مع أن النووي من بحور العلم، مع أن النووي من بحور العلم. لذلك شوفوا أي إنسان مهما كان راسخا في العلم، مهما كان راسخا في العلم وضابطا للعلم، لو في أمر من الأمور خالف ما عليه السلف في الأصل العام فلا بد أن يقع في تناقضات، فلا بد أن يقع في تناقضات. طيب هنا النووي يقول والرضا من الله إفادة الخير والإحسان والرحمة، إفادة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، فيكون من صفات الأفعال. وهو أيضا بمعنى إرادته، وهو أيضا بمعنى إرادته، فيكون من صفات الذات، فيكون من صفات الذات. طيب انتهى كلام النووي. لذلك هنا ترى يعني النووي أول الضحك بالرضا ثم عاد فأول الرضا بالإحسان والإرادة والرحمة. طيب يلا التأويل، التأويل بالمعنى عند المخالفين لأهل السنة والجماعة تفاقم ضرره، تفاقم ضرره. طيب قال السعدي في شرح نونية ابن القيم، قال السعدي في شرح نونية ابن القيم لا يرتاب عارف، لا يرتاب عارف أن جميع المصائب التي جرت في صدر الإسلام وبعد ذلك ووقوع الفتن والاقتتال والتحزبات، والتحزبات كلها متفرعة عن التأويل الباطل الذي لا ينتج إلا شرا، كلها متأولة متفرعة عن التأويل الباطل الذي لا ينتج إلا شرا، فالتأويل الباطل سبب فتن الأقوال والبدع الاعتقادية. فالتأويل الباطل سبب فتن الأقوال والبدع الاعتقادية والفتن الفعلية. فلم يزل التأويل يتوسع وكل بدعة متأخرة تحدث من التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي قبلها حتى وصلت النوبة إلى ابن سينا وأتباعه فتأولوا جميع الشرائع العلمية والعملية وأبطل القرامطة جميع الشرع وفسروا شرائعه الكبار بتفاسير يعلم الصبيان بطلانها فهذه البدع أصلها الذي تأسست عليه التأويل الباطل المردود. انتهى كلامه طيب، وفصل ابن القيم هذا تفصيلا شافيا كافيا، فقال في النونية الله، هذه أبيات كثيرة جدا حقيقة، لكن يعني هي ضرورية كذلك. طيب كده أسمع كلامه. قال: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. اقصد الفرق هنا صح؟ أي. وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان. اقصد عثمان رضي الله عنه. وهو الذي قتل الخليفة بعده، أعني عليا قاتل الأقران. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان. وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان. حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان أو سنة القربان. وغدا له الحجاج بسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. يقصد ماذا هنا؟ يقصد أحداث المنجنيق المشهورة، ومن تأت الأمور إليه بقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبعد ذلك يعني أحداث ابن الأشعث وسعيد ابن جبير، وهذه أحداث معروفة في التاريخ الإسلامي. وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. ولأجله شتموا خيار الخلق بعض الرسل بالعدوان والبهتان. ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذوو إحسان. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة حدت قوى الإيمان. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. يقصد من؟ يقصد الإمام أحمد بن حنبل في أحداث المحنة. طيب، أحمد بن حنبل رحمه الله ثبت في المحنة زمن المامون، حتى قال بعض الأئمة مثل ابن المديني ويحيى بن معين قالوا إن الله أيد الدين يوم الردة بأبي بكر، وأيد الدين يوم المحنة بأحمد بن حنبل. هؤلاء ضربوا أحمد رحمه الله وعذبوه في السجن، والآن نبتت نابتة كفرته وأخرجته من الإسلام. الآن في السودان ده عندنا هنا في ناس بيعتبروا أحمد بن حنبل كافر، والما بيكفر أحمد بن حنبل كافر، والما يكفر أحمد بن حنبل عندهم كافر. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا، والعرش من رب ومن رحمن، ما فوقها رب يطاع، جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. ولأجله جحد الصفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. يلا هنا في شيء مهم في الكلام القيم هنا، لأنه في ناس بيشغبوا بالنسبة إليه، خلاص في ناس بيقولوا ابن القيم بيقول بفناء النار. كلام ده سمعته ولا ما سمعته؟ ومشهور عندهم صح؟ بيقولوا أنه ابن القيم بيقول بشنو؟ بيقول بفناء النار. والآن هذا نص محكم جدا وصريح غاية الصراحة، أن القول بفناء الجحيم هذا من بدع أهل الضلال ذمهم ابن القيم. قال ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. يقصد منه يقصد منه ابن القيم هنا بالكلام ده بالتحديد الكاذب الفتان ده منه؟ الكاذب الفتان ابن القيم يلقب زول معين باسمه، يلقب الكاذب الفتان بيسميه كده، هو الجه. أي هو الجه، وذكر ده في أول النونية في مطلع النونية، مش لحد ما قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات المالك الديان. إذن القول بفناء الجنة وفناء النار هذا قول من في الأصل؟ هذا قول جهم بن صفوان. وابن القيم الآن يشنع عليه في هذا البيت، وأثبت في كتابه المشهور حاجة الأرواح إلى بلاد الأفراح، أثبت أن الجنة لا تفنى. وابن تيمية أبدع وأعاد في إبطال القول بفناء الجنة والنار، هذا في مجموع الفوائد الفتاوى في مواطن متعددة، طيب قال ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجله قد زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. دل من يقصد هنا؟ يقصد الأشاعرة. هناك في النونية بتاعت القحطاني من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آن. خلاص، ولما نجي لمبحث الكلام إن شاء الله تعالى حنذكر كلام الأشاعرة ويقصد شنو بكلمة عبارة وبكلمة حكاية، ده بيجي في وقته إن شاء الله تعالى. طيب قال ما عندنا شيء سوى المخلوق، والقرآن لم يسمع من الرحمن، ده كلام أهل البدع الذي يحكيه. ماذا كلام الله ماذا كلام الله قط ما هنا نافية وليس استفهامية ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا البهتان ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني هذا قتله الأمير في زمانه وله ترجمة حافلة جدا في البداية والنهاية لابن كثير في سير أعلام النبلاء للذهبي إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وتأولوا البحث الذي جاءت به رسل الإله بهذه الأبدان هنا ده معناه شنو هنا الآن معناه الفلاسفة عقيدتهم أن البحث يكون للأرواح لا للأبدان أي وده وجه من وجوه كفرهم بها العلماء حتى قال أبو حامد الغزالي قال بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقائق مثبتة علم بجزئي وحدوث عوالم وحشر لأجساد كانت ميتة فهم بيقولوا الحشر لشنو الحشر للأرواح وليس لشنو وليس للأجساد وتأول البحث الذي جاءت به رسل الإله بهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان تأويل أهل العلم والإيمان ذكرنا في كلام الحافظ ابن عبد البر في بداية الدرس فهذه متعلقات مجملة كلية عن التأويل عند أهله في باب البدعة المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ويعني بهذا نكون أتينا على باب التأويل من حيث المجمل الكلي سنجي إن شاء الله تعالى في وقت ثاني بإذن الله تعالى يعني نذكر نموذج لهذه التأويلات من أقوال النووي بالتحديد من أقوال النووي خلاص بالنظر إلى شنو إلى أن النووي من فحول العلم النووي من فحول العلم ومن الراسخين في العلم والغائصين في غوامضه وفي دواخله وقدمه في العلم قوية ثابتة لكن لما جنح إلى هذا الباب على وفق أحوال يعني يمكن لو شفنا يوم كده لو وجدنا إن شاء الله تعالى يعني نشوف أصلا المنطلقات اللي بيقع فيها بعض فحول العلم في الأخطاء اللي بيقعوا فيها بواعث شنو ومسببات شنو وقرائن شنو وأحوال شنو ممكن نجعل النموذج النووي نفسه ممكن نجعل النووي نفسه نموذج أو القاضي عياض مثلا أو الحافظ ابن حجر مع أن ابن حجر يعني أقواله في فتح الباري في هذا الباب ينظر إليها بتطاول المدة الزمنية لأنه فتح الباري أصلا صنف في 25 عام وبعض العلماء يقول في 27 عام وبالتأكيد 27 عام مدة العالم بتجد عليه أمور جديدة في معتقداته وفي مناهجه صحيح ولا ما صحيح لذلك مثلا إذا تقرأ كتاب الأذان وكتاب الصلاة مثلا في فتح الباري يختلف اختلاف شبه كامل عن ما قرر ابن حجر في كتاب الاعتصام وما قرروا كذلك في كتاب التوحيد ثم يعني الثابت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تراجع عن كل الأخطاء التي وقع فيها في باب المعتقد، وصنف فيها كتابا مستقلا موجود الآن كمخطوطة في بلاد الهند، لكن إلى الآن سبحان الله لم يتيسر لعالم أن يخرج هذه المخطوطة ويطبعها وينشرها، ولو يسر الله ذلك سيكون خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. طيب نحن نقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله تعالى نرجع للمتن ونواصل باقي الكلام، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.